موقع نور الدعوة يقدم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا فرد يا صمد، نسألك يا مولانا أن تحتق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم واحتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم فنجنا برحمتك من النار، وأدخلنا بعفوك وفضلك دار القرار. اللهم واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسقنا اللهم شربة من حوضه الشريف، شربة لا نظمأ بعدها. اللهم وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم وأحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم وافسح لنا في قبورنا. اللهم تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إلهك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم وافسح لنا ضيق ملاحدنا يا رب العالمين. اللهم وآنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم تفضل علينا وتكرم علينا، واعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، فاجعلنا يا ربنا منهم ووالدينا والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح اللهم الأئمة وولاة الأمور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ورفعة دينك. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم واشف جريحهم اللهم واشف جريحهم اللهم وآو طريدهم اللهم وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم وفك أسيرهم اللهم وفك أسيرهم اللهم وفك أسيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تنزل على إخواننا الأسرى ثباتك والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا الأسرى من الضراء والبأساء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم لا نشكو حالهم إلا إليك ضاقت بنا السبل والحيل إلا ببابك. أنت ملاذنا أنت مفزعنا أنت ملاذنا أنت مفزعنا إذا انقطعت بنا الحيل فإلى من تكلهم يا ربنا؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي لكن معافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا وبهم سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فاكتب لهم فرجا عاجلا اللهم فاكتب لهم فرجا عاجلا. اللهم واربط على قلوبهم وقلوب أهليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الصليبيين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم من آذانا فآذه ومن عادانا فعاده. اللهم من أراد ديننا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على المجاهدين في ثغورهم وعلى المرضى في فرشهم وعلى الموتى في قبورهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن رفعنا إليك كف الضراع. اللهم نخنا مطايانا ببابك فلا تردنا ولا تحرمنا عن جنابك. وإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا